إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله، وذكرنا نص السؤال اللي هو الداء أو المرض، وبدأ ابن القيم رحمه الله يذكر الدواء، وأول ما بدأ به إن هو أعلمه أن ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. أول حاجة تصحيح التصور والاعتقاد الجازم بأن مشكلتك لا حل. ثانيا قال إن من أنفع الأدوية القرآن، من أنفع الأدوية لعلاج هذا الداء حتى تبرأ منه هو القرآن. ثالثا ذكر الدواء الثالث هو الدعاء، وإنه من أنفع الأدوية لعلاج هذا المرض هو الدعاء، ودواء نافع وناجع. وبعدين قال إن الدواء ده اللي هو الدعاء بالذات يحتاج إلى الأخذ بشروط الدعاء أو إقامة شروط الدعاء، وأن يخلو الإنسان من موانع إجابة الدعاء. وذكر موانع إجابة الدعاء، ذكر منها أكل الحرام والإصرار على المعاصي، وذكر منها القلب اللاهي أو الغافل، وذكر منها الاستعجال وغير ذلك، ذكرها مجملة وبدأ يفصل فيه. ده اللي اتكلمنا فيه في الدروس الماضية. بيقول فصل: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. تعرف أنت لو أيقنت بالسطر ده حياتك كلها تتغير فعلا. تاني، الدعاء عدو البلاء. البلاء ده اللي هو عليك صلاة مركز في نفس، في أهل، في مال، في بدن، في عافية، في سمعة. البلاء ده في أمر من أمور الدين، في أمر من أمور الدنيا، في شهوات، في شبهات، في تسلط ظالم عليك، في اضطهاد، في غربة، في أي بقى كل ما يدخل تحت الإيه مسمى البلاء. الدعاء هو عدو البلاء، يصرعه، شو بقى، يدافعه ويعالجه. المعالجة هنا نوع من التصارع والإيه والاشتباك معاه. ويمنع نزوله ابتداء، ممكن يمنع نزول البلاء ابتداء. طب إذا نزل يرفعه، الدعاء سبب لرفع البلاء، أو يخففه، إن لم يرفعه بالكلية يخففه. يقول: وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه، قلنا الصواب أن تبقى في مستدركه، من حديث علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. هذا معنى صحيح تماما، وإن كان إسناد الحديث ضعيفا. يقول ابن القيم رحمه الله: وله مع البلاء ثلاث مقامات. يعني الدعاء له مع البلاء ثلاث أحوال. أولا بيقول: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. دعاء يعني إيه دعاء أقوى من البلاء؟ الدعاء القوي اللي هو إيه؟ فيه حضور القلب، فيه يقين في استجابة الله عز وجل، فيه أكل الحلال وتطيب الحلال وتطيب المطعم، فيه إخبات وانكسار وذلة وخضوع بين يدي الله عز وجل كما سيأتي. دعاء قوي استجمع شروطه وخلى عن موانع الإجابة والتزم بآداب الدعاء وألح على ربه. إذا كان دعاء قوي يرفع البلاء أو يدفعه. وهنا مسألة بعض الناس يقول إيه، بيقول طب ما أنا ممكن أقعد أدعي كتير واستجمع قلبي وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى ما يستجيبش. فبنسأل سؤال، هو واجب أن ربنا يستجيب في كل دعاء ولا لا؟ واجب ولا لا؟ الله جل يقول قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إيه؟ إن شاء سبحانه وتعالى، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. يبقى الله سبحانه وتعالى لا مكره له، والله عز وجل هو الحكيم. طب والله بندعي لأن ربنا أمرنا كده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طب ليه بندعي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكده. طب يعني الدعاء هيأثر مع البلاء؟ أيوة. مين اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده وربنا قال كده. لكن هل إلزام على الله عز وجل؟ الله لا ملزم له ولا مكره له سبحانه وتعالى، وهو الحكيم، حكيم في شرعه، الحكيم في قدره، الحكيم في جزائه سبحانه وتعالى. يبقى أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. إيه الدعاء الضعيف؟ القلب ليس حاضرا بكليته، القلب ليس حاضرا بكليته، في الانكسار والذل ليس كاملا ولا تاما، التذلل إلى الله عز وجل والإلحاح ليس كاملا، وهكذا. ده بيؤدي لضعف الدعاء. طب هل ينفع؟ ينفع. الله عز وجل كريم، الله عز وجل شكور، وانت بتعامل ربنا اعرف أسماء ربنا وصفاته واعرف انت بتعامل مين. انت بتعامل ربنا اللي هو الكريم الشكور. الإمام أحمد رأى رجلا يذكر الله من الأعراب كده، أعرابي، ولكن وهو عنده نوع من الغفلة، يعني كان يقول سبحان الله سبحان الله، وكان يظهر عليه نوع من الغفلة كده. فقال له آسف، مش الإمام ابن تيمية رحمه الله، فقال له ابن تيمية رحمه الله أرأيت لو أتيت لإنسان أو لملك تهديه شيئا وكان رديئا وكان وكان وكان، ما تنظر من رده؟ قال إن كان كريما قبل مني. فسكت ابن تيمية ولم يتكلم، يعني يزول رد عليه رد إيه، كأنه قدح في ذهن ابن تيمية معنى ما كانش يأخذ بال. قال له وإن كان كريما لم يردني، خلاص. يعني أنت مع ربنا سبحانه وتعالى في أي حالة من أحوال الدعاء، مهما كان هناك نوع من التقصير أو مهما كان نوع من الضعف، أنت مع الله عز وجل لك ربح ولك فلاح. لكن بنشجع نفسنا وبنحفز نفسنا على معالي الأمور، الأخذ بمعالي الأمور، علو الهمة في طلب الآخرة، علو الهمة في طلب معاملة الله عز وجل. لكن على أضعف الأحوال أنت تعامل ربا كريما سبحانه وتعالى، يعطي بلا حد وبلا سبب وبلا مقابل سبحانه وتعالى. وشكور، شكور يعني يشكر القليل من العمل، يعني أقل أقل أقل عمل عند الله عز وجل لا يضيع. يا راجل الحساب بمثاقيل الذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا كانت شق تمرة تنفعك عند الله الشكور عز وجل، فما زاد عن ذلك فأكيد فيه نفع. الحال الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. الحديث أيضا اسناده في مقال تعقبه الذهبي فضعفه، لكن معنى الحديث ده ثابت ومعنى رائق. انا عايزك تتخيل كده انك تقم بهذه الجمله: لا يغني حذر من قدر. ايه معنى الكلام؟ هل معنى كده ان احنا نتخلى عن الحذر؟ لا. النبي عليه الصلاه والسلام نفسه كان بياخذ بالاسباب، كان في الغزوه اذا خرج للقتال ظاهر بين درعين، يعني بيلبس درعين مش درع واحد، وكان ياخذ باسباب التخفي وهو في هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان ياخذ باسباب دفع العدو، اسباب النصر. كل الاحاديث وسيره النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها الاخذ بالاسباب. طب امال ايه معنى كلمه لا يغني حذر من قدر؟ يعني كل الاسباب اللي انت بتعملها اعملها بجوارحك، بايديك برجليك، عيش الاسباب بجوارحك، وخلي قلبك مع ربنا سبحانه وتعالى، فإنه لا يغني حذر من قدر. اعمل اللي يلزمك شرعا، خد بالسبب، لكن علق قلبك بالله، توكل على الله، فوض الأمر إلى الله عز وجل، كده المعادلة تستقيم معك. والدعاء ينفع مما تعرف، ده تحللنا جزء كبير جدا من المشاكل النفسية. تخيل بقى الناس اللي عندها جلد ذات حاد كده طول النهار، المتصرف ده حصل ليه؟ ولو ما كانش حصل كذا يا عم انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ لا يغني حذر من قدر، خد بالسبب وفوض الامر الى الله عز وجل ثم ارضى وسلم. والدعاء ينفع مما نزل فانه يرفعه، ومما لم ينزل فانه يمنع نزوله. وان البلاء لا ينزل يقدره الله عز وجل، فيلقاه الدعاء فيعتلجاني، يعني يتصارعان إلى يوم القيامة. وفيه أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك يرى صحته، قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ولم يتعقبه الذهبي. طيب الحديث ده برضو محتاج أنك تقف معاه كده: لا يرد القدر إلا الدعاء. هنقول أقدار الله عز وجل أقسام، يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، محفوظ من التبديل والتغيير، فيه أن الله عز وجل يقدر شيئا بسبب، ويقدر على للعبد أن يدعو فيرفع هذا القدر أو هذا البلاء. أدي معنى لا يرد القدر إلا الدعاء. فكل ما وقع سواء بقى من نزول البلاء أو من تقديره أو من الدعاء ورفع، كل ده مثبت في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل. نفس الحديث ده نفس المثال ده حديث: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبقى الله عز وجل يقدر لفلان ده مثلا 70 سنة أو 80 سنة شريطة إنه يصل رحمه، فده مع الملائكة اللي بيكتبوا الأعمار. طيب هو وصل رحمه يوصل لكده؟ ما وصلش، خلاص مش هيوصل لكده. طب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ وسلفا يعلم الله ذلك، يعلم الله إيه اللي يحصل بالظبط، إن هو هياخد بالسبب ده ولا مش هياخد بالسبب ده. لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، على القول اللي احنا بنقولهم دولت، إما زيادة حقيقية ويكون ده مرتبط بالسبب بتاعه وعند الله عز وجل سلفا أن العبد ماذا سيفعل، وإما زيادة في العمر بمعنى البركة، في واحد يعيش أي أعوام قليلة وتجده يملأ الدنيا ذكرا وأثرا وخيرا، سبحان الله. يعني الإمام النووي رحمه الله، الإمام النووي ميت عنده كم سنة؟ تقريبا 44 سنة أو 44 سنة، ملأ الدنيا علم. حافظ حكمي رحمه الله، شيخ حافظ حكمي ده من المتأخرين، هو اللي هو صنف بقى معارج القول، صنف في السيرة وفي الفقه وفي المصطلح وفي العقيدة، صنف في كل الفنون تقريبا، وتصنيفات رائقة وتحريرات في غاية الدقة والروعة. ميت سنه كام الشيخ حافظ حكمي؟ حد عارف؟ 35 سنة وغيرها بقى. ففي بركة في العمر، في بركة في العمر. يبقى ولا يطيل في العمر إلا، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. أنا عايزك برضو خد الجملة ديت وحطها في حياتك قاعدة كده، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. التوفيق والنجاح في الدراسة رزق، السعادة وسكون النفس والهدوء البال رزق، المال رزق، الزوجة الصالحة العفيفة التقية النقية رزق، الذرية الصالحة رزق، حسن الثناء الناس وحسن الذكر بين الناس وجميل الأحدوث رزق، العلم النافع رزق، القرآن رزق، العبادة رزق، كل دي أرزاق. طب لما أنت تلاقي الدنيا متكعبلة معك قوي كده، ارجع بقى كده وقول إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى من موجبات تحصيل الرزق التوبة والاستغفار والاستقامة. طيب والفصل، ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. يبقى هو عندنا دلوقتي ده دواء ثالث غير الدعاء، يبقى عندنا القرآن والدعاء والإلحاح في الدعاء. يعني الإلحاح في الدعاء غير الدعاء؟ الدعاء انك دعيت مرة خلاص، الإلحاح بقى كثرة الدعاء وترديده وكثرة تكرار الدعاء. وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. نعوذ بالله. طبعا يعني من رحمة ربنا ان ربنا شرع علينا الصلوات الخمس. في حقيقة الصلوات الخمس دي عبارة عن ايه؟ دعاء. الفتحة دعاء اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك الأذكار، أذكار الصباح أذكار المساء، هي عبارة في عن أدعية. لكن تخيل إنسان بقى عايش حياته كده، لا بيصلي ولا بيقول أذكار ولا بيقول أي حاجة، ده بيعمل إيه ده؟ ربنا يتوب علينا جميعا ويصلح قلوبنا. والله ده فعلا دي مش حياة، ده إنسان ميت، ميت لكنه لم يدفن بعد. دي حقيقة. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فناخد بالنا من النقطة دي، من لم يسأل الله يغضب عليه. وكل واحد فينا يسأل نفسه بقى، أنا نصيبي من سؤال ربنا إيه؟ خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم هو بيربي ابن عباس، كان بيقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ لا تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. بيعوده كده من هو صغير، اوعى رتب حياتك كده، بيعرفه بوصلة القلب واتجاهه، انت فين بوصلتك، فين اتجاهك، قلبك مع ربنا سبحانه وتعالى. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. فكرة ان انت دايما تسأل ربنا سبحانه وتعالى، على قدر سؤال الله عز وجل، وعلى قدر الدعاء، وعلى قدر الافتقار الى الله، على قدر العبادة، وعلى قدر تحقيق المراد من من من او المقصود من العبادة. وفي صحيح الحاكم من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. الحديث إسناده ضعيف، ضعف الشيخ الألباني. لا تعجزوا في الدعاء معناه، يعني العجز هنا معناها إيه؟ معناها الضعف، معناها الضعف، ومعناها الإخفاق أو الفشل في تحقيق هذا الأمر. عجز تلام عليه شرعا، مش العجز اللي يقال لمن فقد احد احدى الحواس. مش هنقول للعقل للكفيف او للاعمى لا تعجز عن الرؤيه، ما ينفعش، لكن يقول لا تعجزوا عن الدعاء. يعني ايه؟ يعني لا تضعفوا وتتوانوا، لا تسترسل مع موانع النفس والشيطان والهوى وانشغالات الدنيا بانك تعجز انك تدعي، ترفع ايديك وتدعي. الله عز وجل حيي كريم، يستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيردهما صفرا خائبتين. من أنفع الدروس وأجملها درس لشيخنا الشيخ محمد اسماعيل مقدم حفظه الله، وهو بيعرض فيه كتاب برضو من أجمل الكتب، كتاب صغير مش كبير، كتاب للشيخ علي الطنطاوي اسمه الباب الذي لا يغلق في وجه سائل. والشيخ علي الطنطاوي شيخ سوريا والشام أحد الدعاء والمصلحين، صاحب عبارة بليغة ورقيقة، صاحب قلم رشيق، فكتب الكتاب بتاع بقى إيه أو الرسالة بتاعته دي، الباب الذي لا يغلق في وجه سائل. أنت كده مين دعا ربنا وربنا سبحانه وتعالى رده؟ مين طرق أبواب السماء فلم تفتح له؟ سبحان الله. والشيخ محمد بقى على مدار الدرس كله أو المحاضرة كلها بيستعرض الكتاب بتاع إيه، الباب الذي لا يغلق في وجه سائل. العجيب إن الشيخ علي طنطاوي جاب فيه قصص وحكايات يعني لدعاء مستجاب لغير المسلمين، والقرآن قال لنا كده من غير بقى الشيخ علي طنطاوي خالص. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، إيه اللي حصل؟ دعوا الله مخلصين له الدين، إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض غير الحق. سبحان الله. يعني دول مشركين أخلصوا الدعاء ربنا نجاهم. هو بقى جاب قصة كده، والطفل كان نصراني في أمريكا يعني، وإزاي إن هو بقى أخوه كان عنده كانسر وكان خلاص مصمم لازم يقطعه مش عارف إيده ولا رجله، وجم ياخدوه عشان يعمل العملية ده، هو وقف على باب الغرفة ومنعهم من الدخول وقعد يدعي الليل كله إن هو الولد ده يشفى وربنا شفاه. رسالة جميلة والدرس أجمل، لأن طريقة عرض الشيخ محمد فعلا مبهرة ومميزة. فلا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. تخيل إنسان عنده مشاكل، مشكلة أسرية أو مشكلة مادية أو مشكلة صحية أو مشكلة في تدينه في استقامته، مشكلة مع الذنوب، مشكلة ومش لاقي لها حل، وتلاقي يطرق كل الأبواب وينسى أن يطرق باب الله، الباب الذي لا يغلق في وجه سائل. فأعجز الناس من عجز عن الدعاء. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن ثبتت هذه العبارة من كلام الأوزاعي نفسه، إن الله يحب الملحين في الدعاء. لا، ثبتت من قول الأوزاعي أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد، بالمناسبة كتاب الزهد للإمام أحمد ده كتاب جميل جدا، والقراءة فيه تشرح الصدر وتريح النفس، وفعلا مع أنك تكسر من القراءة في هذا الكتاب ترى الدنيا بعين أخرى وترى الدنيا من منظور آخر تماما. ومن الرسائل المفيدة برضو في مسألة الدعاء والتحفيز على الدعاء ورفع الهمة فيه كتاب ابن أبي الدنيا الدعاء المستجاب. في كتاب الزهد الإمام أحمد عن قتادة قال قال مورق العجلي ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه. إيه رأيكم في الكلام ده؟ ده كلام شخص مفتوح عليه، ده فعلا يتقال عليه العارف بالله. ليه؟ عارف بالله يعني يعرف كيف يعامل ربه. ابن القيم بيقول الكلام ده لمين؟ بيقول الكلام ده للشخص المبتلى بالذنب ومدمن هذا الذنب، وعارف ان الذنب ده هيهلكه في الدنيا والآخرة ومش عارف يوقف نفسه. فبيقول له ليه مش عارف توقف نفسك؟ ليه مش راضي تاخد الدواء ده؟ انت ليه ما بتلحش على ربنا في الدعاء؟ وقوم جيب له الاثر ده بقى. قال مورق ما وجدت للمؤمن مثلا الا رجلا في البحر على خشبه. تخيل بقى واحد السفينه بتاعته غرقت وهو فاضل على خشبه، يلوح له الموت والهلاك في كل لحظه لكنه ما زال حيا بما يتشبث، ليس له إلا الله، وكفى بالله عز وجل وليا، وكفى بالله نصير سبحانه وتعالى، وكفى بالله وكيلا، ليس له إلا الله، ما قدموش حاجة أصلا، انقطعت كل الأسباب خلاص. هو على الخشبة يعمل ايه بقى؟ والموت يلوح له والهلاك يلوح له. يا رب يا رب. بيقول انت الان هو كده، ده الخطاب ده لصاحب السؤال. انت الان ايها المبتلى بهذا المرض العضال، بهذا الذنب المهلك، بهذا الادمان الذي يوبقك في الدنيا والاخره، الجا الى الله عز وجل لجوء هذا المضطر الذي يلوح له الموت والهلاك في كل لحظه، وهو يجأر بصدق يا رب يا رب لعل الله ان ينجيه. يقول فصل، هيبدا يرجع تاني بقى يفصل في الآفات اللي تمنع من ترتب أثر الدعاء عليه. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ينقطع، يستحسر يعني ينقطع، ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غراسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. مثال جميل، واحد قاعد يزرع وقاعد منتظر خروج الزرع، فجأة بدأ يمل يزهق، أم سيبه إيه اللي هيحصل؟ تسرع عليه الآفات، إليه الآفات، يهلك الزرع، هو يخسر كل شيء. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. يبقى ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. بعض السلف يقول إني لأدعو بدعوة منذ 20 سنة، وبعض يقول منذ 30 سنة ولم أدعها. شو بقى حسن الظن في الله؟ شو بقى تطبيق هذا الحديث؟ لأنه على كل دعوة بيدعوها حتى لو ربنا ما استجبهاش ليه تدخر له يوم القيامة أجرا وفضلا، حتى أنه يتمنى أنه لم تستجب له دعوة في الدنيا. الدعاء في حد ذاته عبادة. وفي صحيح مسلم عنه أي عن أبي هريرة: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يعني ايه ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم؟ وفي واحد يدعو باسم، واحد هيعمل مصيبة، هيعمل حاجة حرام، هياخد قرض ربوي مثلا، او هيفتح مشروع قائم على حاجة محرمة، نشاط محرم اصلا، وعمال يدعي ان ربنا يتمم له الامر ده، يدعي ده هو ده دعاء بالاسم، يدعي ان هو ربنا يمكنه ان يقتل فلان او يظلم فلان او يسرق فلان او يفجر بفلانة، دعاء بالاسم. طب يعني يدعو بقطيعة رحم؟ ما هي قطيعة الرحم جزء من الاسم، صح؟ ما هي نوع من انواع الاسم، بس ده بيسموه الايه؟ الخاص بعد العام، لان لخطورة الامر ده. وهتلاقيه طالما خصصه كده ان ليه كسرة وتواجد في حياة الناس وليه اثر وخطورة، زي اللي يقول يا رب فرق بيني وبين فلان، يكون ابوه او اخوه او امه او غيره، يدعي بقى ان ربنا يقطع بينه وبين فلان، يدعي ان ربنا ما يجمعوش مع فلان، ده اسمه دعاء بايه؟ بقطيعة الرحم. فلا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: يقول دعوت وقد دعوت قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ينقطع ويدع الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. والسؤال الآن: كم مرة استحسرت وتركت الدعاء؟ كم مرة وقعت في هذا الشرك اللي هو الخداع يعني من الشيطان، فانقطعت وأسأت الظن بربك وتركت الدعاء؟ ده نتعلم منه اللي الاستمرار في الدعاء. وأحق ما تستمر فيه في الدعاء الدعاء بأن يرفع الله عز وجل عنا البلاء في الدين. فاللي مبتلى هو ده موضوع السؤال، هو البلاء في الدين، مبتلى بذنب وبعدين بيقلع ويتوب ويستقيم، وبعدين تزل قدمه وتغلبه نفسه، يستزل الشيطان، شيطان الإنس أو الجن، فيوقع تاني مرة اتنين تاني يبتدي ايه يزهق يمل نفس اللي في الحديث بالعبارة البليغة بقى فيستحسر يمل وينقطع ويترك الدعاء ويقوم ييأس يحبط انا مش هكمل في السكة دي مش بمزاجك احنا قلنا في اول درس خالص ان هذا الطريق اجباري طريق العبودية وطريق الاستقامة طريق اجباري يعني اجباري يعني ليس لك اختيار يعني التمرد على الخالق او الفسق او الخروج عن الطاعة ليس اختيارا مش مسموح ليك شرعا انك تختار الاختيار ده ربنا مش بيخيرك في كده وربنا خلقك واستأذنك قبل ما يخلقك خيرك ان يخلقك سبحانه وتعالى لا انت اتخلقت خلقك لغاية والحكمة هو سبحانه وتعالى اللي قررها مش انت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اثبت على دي بقى فالتفلت من العبودية ليس اختيار ليس اختيار بالمعنى الشرعي يعني يعني ايه يعني مش متاح ليك الواجب هنا مش مخير لا هو اتجاه واحد واجب واحد فصل وإذا جمع الدعاء هيذكر بقى جملة كده من الأداب جميلة جدا نلاحظها كده معه وإذا جمع الدعاء حضور القلب حضور القلب يعني ايه يعني اقبال القلب على الله عز وجل وتخلصه من الغفلة واللهو وخشوع القلب بين يدي الله عز وجل حضور القلب يعني مركز في اللي هو بيعمله وجمعيته بكليته على المطلوب فيش تشتت ولا تفرق في القلب وصادف وقتا من اوقات الإجابة الستة هو ده كلام الحنابلة في كتب الفقه حتى في كشاف القناع وغيره يذكروا الأوقات دي بالترتيب نفسه كده الثلث الأخير من الليل احسب بقى الوقت من أذان المغرب لحد أذان الفجر وقسمه على ثلاثة الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة عند الأذان هل يشرع الدعاء عند الأذان في أحاديث وردت بكده هي معظم الأحاديث طبعا وردت إيه الدعاء بعد الأذان إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة وكذلك الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة لكن في ورد أحاديث فعلا ظاهرها كده بأن الدعاء عند الأذان مع الأذان كما عند الحاكم من حديث أبي أمامة وصححه الألباني في صحيح الجامع إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء وكذا روى البخاري في الأدب المفرد عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء يعني الأذان وعند البأس الحرب حين يلحم بعضهم بعضا العلماء لهم في الحديث دي اتجاهين بعض العلماء زي الإمام النووي رحمه الله بيتأول الحديث على أن المقصود بها هنا الدعاء بعد الأذان وعشان كده في كتابه الأذكار أخبر أن وقت استجابة الدعاء بيكون بعد الأذان ولأن الإنسان المطلوب منه أنه ينشغل أثناء الأذان بإيه؟ بترديد الأذان ودي العبادة الأولى في هذا الوقت وده اللي بيقوله ابن عثيمين رحمه الله بيقول أنك ساعة الأذان العبادة في حقك لو بتقرأ قرآن أو لو تذكر ربنا أو لو تدعو أي حاجة لا ردد الأذان لأن فيها حديث إذا سمعته المؤذن فقوله مثل ما يقول لكن بعض العلماء أخذ إيه بظاهر الأمر وقال لا يعني إيه يجوز وهو فعلا يشرع الدعاء عند الأذان أثناء الأذان وليس بعده كما ذهب إليه ملا علي القاري في قوله وهو بيشرح حديث سهل بن سعد الدعاء عند النداء أي حين الأذان طيب يبقى الدعاء عند الأذان أو بين الأذان والإقامة وده برضو يحملنا على أن احنا نأتي المسجد مبكرا على فكرة بالحاجات اللي بتصلح القلب وتحييه وتزيد الإيمان إنك تشهد الأذان في المسجد. وإنك تعرف معنى إنك تأتي المسجد مبكرا وتبادر، معناها إن أنت تدرك الصف الأول، تكبيرة الإحرام، تردد الأذان، تدعو بين الأذان والإقامة، تدرك السنة القبلية، تقرأ جزءا أو جزءا من وردك. ده كله فضل بتحصله وانت عشان تأتي المسجد مبكرا. وكان دايما بيعملوا مقياس ومعيار لحرارة التدين وقوة الإيمان وصلابته في مسألة الحرص والتسابق على الصف الأول. حرص والتسابق على الصف الأول. بيقول: وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقت من أوقات الجبهة الستة للثلث الأخير من الليل، وعند الأذان وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات. ابن القيم وابن تيمية لهم رؤية في النقطة دي، إن أدبار الصلاة يعني بعد ما تخلص الصلاة وقبل ما تسلم تدعي. طب لو واحد خلص الصلاة ودعا يشرع ذلك، وذهب إليه كثير من العلماء إنك بعد ما تخلص الصلاة تدعي ربنا سبحانه وتعالى. لكن الأقرب من حتة أدبار الصلوات ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم. وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة. طب أنا أدعي إزاي والإمام على المنبر؟ ليك طريقتين تدعي بيه. الطريقة الأولى عند استراحة الإمام، فالوقت ده وقت دعاء مستجاب. الطريقة الثانية إنك تؤمن على دعاء الإمام، واللي بيؤمن على الدعاء بياخد حكم الداعي. إيه الدليل؟ قال الله عز وجل في قصة موسى وهارون مع فرعون، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هو مين اللي دعا في الحقيقة؟ وقال موسى، واللي دعا موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكم. هو اللي دعا موسى وأمن هارون، فعشان كده بيقول لهم قد أجيبت دعوتكم. فلو الإمام دعا وانت أمنت كده. طيب رفع الإيدين، لا يشرع رفع الإيدين للإمام وهو يخطب الجمعة. لا يشرع رفع الإيدين للإمام ويخطب الجمعة. استثنى العلماء من ذلك إذا كان بيستسقي بيستسقي في الخطبة، يعني يدعو بالاستسقاء. طيب وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. يوم الجمعة آخر ساعة. يوم الجمعة ده المفروض يكون لي عندنا نظام تاني غير اللي احنا بنعمله ده، سواء بقى في الاهتمام بصلاة الجمعة، اهتمام بقراءة سورة الكهف، اهتمام بالاغتسال والتعطر والتنظف، الاهتمام بالوقت ما بين العصر والمغرب. ده الناس أصحاب اليقظة وأصحاب الهمة العالية في طلب الآخرة، تجد أن الوقت ده في يوم الجمعة لهم فيه شأن تاني، لأن يوم الجمعة فيه وظائف: كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التبكير للصلاة، الدعاء، وهكذا. طيب وصادف خشوعا في القلب، يبقى قال أول حاجة أن القلب يكون حاضر مجتمع بكليته، ما فيش تشتت، صادف وقت من أوقات الإجابة الستة، صادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، خامسا استقبل الداعي القبلة، سادسا كان على طهارة، كل دي أداب الدعاء، كان على طهارة، رفع يديه إلى الله، بدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. بدأ قبل ما يدخل في الدعاء يكسر من أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ويدعي واستغفر ويعترف بالذنب ويقر، ثم دخل على الله. يعني دخل بدأ في الدعاء وألح عليه في المسألة، كرر كتير في الدعاء والمسألة، وتملقه. يعني تملقه؟ تملق فلان فلانا، يعني تودد إليه طمعا فيه وتذلل له. يبقى يعني تتملق ربنا بقى، تكسر من التذلل والانكسار والتودد له سبحانه وتعالى لتحصل على طلبتك منه سبحانه وتعالى. وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة،